اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قولوا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. أحبتي، أنا أحبكم في الله. قال حذيفة بن اليمان: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير. هم أهل الوراء بيصلوا على النبي ولا لا؟ وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. سيدنا حذيفة في هذا الحديث يعلم منه أن سيدنا حذيفة خبير متخصص في الفتن. يقول سيدنا حذيفة بن اليمان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة. قال العلماء أن معنى هذا الكلام أن كل إنسان يولد وفي قلبه الإيمان بالله. قال رسول الله صلى الله عليه: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء لا ترون فيها من جدعاء. جدعاء يعني ناقصة مقطوع منها حتة. فكذلك انت يا عم الحاج يا راجل يا طيب، لما اتولدت ربنا خلقك انسان عندك ايمان كامل. لما خلقك كده خلق داخلك انك بتحب ربنا وانك بتخاف من ربنا وانك ترجو فضل ربنا. عشان كده الطفل ينزل من بطن امه لا يسأل الناس رزقا، صح ولا لا؟ ولا بيشتغل ولا بيروح ويجي، وساعة امه ما تضم الصدراء كده يدور على رزقه من اول لحظة. بالفطرة ربنا خلقه كده. لكن تفاجأ بقى وانت عايش في الدنيا يبدأ هذا الايمان يتناقص بالتربية، تربية الاب والام، بالمشاكل والمناهج الدراسية الفاسدة ورؤية الفاسدين والمفسدين والإعلام الضايع يضيع إيمان الناس. مهما ضاع الإيمان في الآخر أنت برضو في قلبك إيمان. وإن زنى وإن سرق برضو في قلبه إيمان. لذلك تجد أفسق إنسان تقابله وتقول له: طب بس صلي على النبي صلي على النبي، يقول لك عليه الصلاة والسلام ويهدى. الإيمان موجود جواه. عشان كده بقول يا شباب احنا في لحظة مصر تعيش هذه الأيام لحظة فارقة، عايزين نتكاتف المسلمين كلهم ايد واحدة لكي نستطيع ان نبني بلدنا وان يعم الخير وان يعم الأمان وان نكف الشر والأشرار. اخوتي خذوا مني هذه الكلمة، ناس النهاردة الشباب اللي قاعدين يتابعوا أخبار الفساد، أنا بقول أملنا في رئيس مصر القادم إنه ما يكونش حرامي، نتمنى إنه ما يكونش حرامي. لكن اللي بفكر فيه إحنا إزاي اتسرقنا؟ عارف إزاي اتسرقنا؟ هقول لك سر. قال الله: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. واضح ولا ترجم؟ أترجم. تدفع كم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ما بنقبلش إلا الصلاة على النبي. قال الله: وإن يريدوا خيانتك، لو عايزين يخونوك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. يعني ايه أمكن منهم يا سني؟ يعني مكن منهم من يخونهم. مش انتم مؤمنين؟ قولوا لا إله إلا الله. نؤمن أن كل شيء في الدنيا بقدر. لذلك لما حد خانك اللي مكنه انه يخونك الله، ولو ان الله عصمك وحفظك ما كانش حد يقدر يخونك ابدا. طب وما ربك بظلام للعبيد؟ طب ربنا سبحانه وتعالى مكن منك اللي يخونك ليه؟ خنت ربنا، فلما خنته مكن منك اللي يخونك. عرفتوا استرقنا ليه بقى؟ لان احنا خلنا الله اصلا. قول لي يا اخي يا شيخ يا شيخ احنا مش كده. انا اسف حقك علي، بس في آية بترعبني كل ما اسمعها. قول الله: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله. كنت اتمنى اني اسمع الآية: يا أيها الناس لا تخونوا الله، يا بني آدم لا تخونوا الله، يا أيها المنافقون لا تخونوا الله، يا أيها الذين أشركوا لا تخونوا الله، لكن يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. والله حاجة تخوف. صح يا سامي، حاجة تخوف. يا مؤمنين بي ما تخونونيش. وانت مؤمن انه شايفك صح، وسمعك صح، وعارفك صح، ومعاك ليل ونهار وما بيسيبكش، ومع ذلك تخون الله. عارف تخونه ازاي؟ في الحديث: ليأتين اناس من امتي يوم القيامة بامثال جبال زهامة بيضاء فيجعلها الله لا منثورا. قال رجل: صفهم لنا يا رسول الله، من هؤلاء؟ نخشى أن نكون منهم. قال: هم منكم، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. دول الخونة. إنه قدامنا بيصلي ويروح البيت يشوف على التلفزيون حاجات وحشة، لو مراته دخلت يغير القناة، لو التليفون رن يوقف الصوت. خايف من الناس ومش خايف من ربنا. يخشى الناس ولا يخشى الله، يراعي الناس ولا يرعى نظر الله. هي دي الخيانة، انه قدام الناس راجل طيب ولو جات له رشوة من تحت الترابيزة يمشيها. خاين. فلما كانت الامة بيخون بعضها بعضا، يبص على مرات جاره، يعاكس بنت جاره، يخبط على بيت جاره وما يقولوش، لما كثرت الخيانة في الامة مكن الله منا من يخوننا ومن يسرقنا ومن ينهبنا. ولو أننا صرنا أمناء لن يستطيع أحد أن يخوننا، لن يستطيع مهما حاول، لأن الله جل جلاله سيحفظنا. قال الله، قال رسول الله صلى عليه وسلم: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. هتلاقيه ايه؟ قصادك، تجاهك، هتلاقيه قصادك معاك. لما يجي حد يأذيك يحفظك، يرده، يدبر لك امورك. الايمان اذا نزل القلوب، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. اللهم ارزقنا ايمانا يباشر قلوبنا. اللهم ارزقنا ايمانا يملأ قلوبنا. اللهم ارزقنا ايمانا ترضى به عنا. لما تبقى مملوء ايمان تبقى انسان امين. امين. لكن الايمان ده بينقص. بينقص ازاي؟ قال وحدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. ينام الرجل النومة مش ينام ويتغطى بالحاف وإنما الغفلة عليه قصة أول شهر ومشغول يا رب سد منين؟ اللهم سدد ديون المسلمين. اللهم اخذ الدين عن كل مدين مسلم. اللهم اغني المسلمين بالحلال. اللهم ساعد فقراء المسلمين. الهم ده يستغرقه فيقعد يفكر بالليل يضيع صلاة الصبح. ينقص الإيمان. قل لي طب واحد في الحالة دي يعمل ايه؟ اقول لك انا يعمل ايه بس بعد ما اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اخوتي من مالك الملك؟ من يدبر الامر؟ من الغني؟ الله. بيده ملكوت كل شيء. وانا عايزك تقول الحمد لله. الحمد لله على انك مسلم. لان الله في شريعة الاسلام عظيم جدا. مش زي اي شريعة تانية. مش زي شريعة اي حد. في شريعة الاسلام الله احد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال الله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله يا موحد ما جعلش بينك وبينه واسطه. ربنا بيقول ايه؟ واذا سالك عبادي عني فقل. لا لا لا طب اسمعني بس عايزين نتفهم في دي. ربنا قال واذا سالك عبادي عني فقل. قال فقل. لا نراجعها في المصحف بقى. مفيش فقل يا ابني رد علي. مفيش فقل. مفيش فقل. ما جعلش بينك وبين واسطه. قال لك واذا سالك عبادي عني فايه؟ إذا سأل الناس بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا. ربنا ما قالوش قل لهم إني قريب. لا لا لا لا أنا هقول لهم إني قريب. طلع واحد يقول لي أصل دول عبادي دي عالم وصلة. قالوا لا لا لا لا لا ده زي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ده يا عبادي دول زي المذنبين أمثالي العصال زي هم دول عبادي دي زي دي. حدش قالك صور يا أخي. يا إخوة لم يجعل بينك وبينه واسطة. يعني عم الحاج يا سني يا كبير أنت. أيوة أنت تبص وراك على مين؟ هو انت. انا قصدي انت. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. لو واحد عايز يكلم ربنا يدخل على ربنا يطلب من ربنا حاجة يروح فين؟ ما يروحش اي حد. يعمل ايه؟ ما يعملش اي حد. يرفع ايديه كده يا رب. ربنا يقول له لبيك عبدي نعم نعم، عايز ايه في اعظم من كده؟ لذلك بقول ان الانسان اللي عليه دين، عليه قصة عربية مش تاكسي شغال عليها ولا ميكروباص مسكين عايز ياكل عيش، اللهم انتقم من الظالمين، اللهم اهلك الظالمين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون، اللي جعلوا هم الناس لقمة العيش. المشكلة الكبيرة ايه؟ عايز يدفع القسط وما كملش لسه. المشكلة عارف ايه يا ده؟ انت اسمك ايه يا الواد عصام ده؟ يقعد طول الليل يفكر، اجيب قرض من البنك، طب اروح للشيخ يعقوب اطلب منه مساعدة، طب اروح للشيخ سامي اخبط عليه بالليل، طب اسرق حتة، طب ابيع بوتاجاز، طب يا ابني قول يا رب. هو ايه ده؟ فكر في كل حاجة الا ربنا. قول لي يعني لو قلت يا رب هيديني هيديني يا عم الشيخ، هي السماء بتوقع فلوس؟ اه بتوقع فلوس، بتوقع فلوس، ايش عرفني انا؟ لا، لكن انا على يقين ان اذا قلت له يا رب هيديني، هيديني متأكد. عارف الواد بتاع القسط بتاع العربية؟ قال يا رب. الدنيا وقفت بقى لها شهر ونص ما طلبوش بالقسط. ومش ده صنع الله؟ هيدبرها لك بقى بطريقته، مش بدماغك، مش زي ما انت عايز، مش زي ما بتفكر، مش لازم اسباب. فلذلك انا جاي النهاردة عشان اقول لكم قولوا يا رب بس، وسيبها على الله. وهو ربنا كريم. مين منكم يشهد معايا ان ربنا كريم؟ اه كريم، انا عارفه كريم، اكرم الاكرمين، انا عارف، انا بشهد ان هو سبحانه وتعالى كرمه يفوق الامال. يعني لما تتمنى كده وتشتهي كده وتحلم كده تلاقي كرم ربنا اكبر من كل احلامك. صلى على الرسول، صلي. اوعى تغفل عن الله. في قصة اصحاب الغار، ثلاثة كانوا في سفر دخلوا غار عشان يباتوا، نزلت صخرة سدت عليهم باب الغار. قالوا لن ينجيكم مما انتم فيه الا الله. عارف الحديث ده سني؟ عارف بجد؟ طب صحيح. يبقى تعالى درس امبابة عشان تاخد الحديث. جزاك الله خير. قال رسول الله كان ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر فآواهم المبيت إلى غار، فنزل الصخرة فسد يا رب الله مشي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اخوتي، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر فآواهم المبيت إلى غار فنزلت صخرة فسدت باب الغار. فقالوا لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله، فتوسلوا إليه بصالح أعمالكم. عندك مشكلة ماء، زي ما قلنا كده، واحد مديون، واحد مراته مريضة أو أمه مريضة، واحد ابنه متعب عايزينه ينجح، واحد أي مشكلة عندك مطلوب منك حاجتين اثنين يا مؤمن. الأولين إنك تقول يا رب وتعتقد أنه لن ينجيك إلا الله يقينا. قال رسول الله صلى عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اثنين، أن يكون لك خبيئة من عمل صالح. ان يبقى عندك عمل تقول له يا رب ده انا في يوم كانت الدنيا مطره وظلمه وكنت بردان واذن الفجر ونزلت رحت فتحت المسجد واذنت وقعدت استنى المصلين لاجلك يا رب، فيا رب عشان الحته دي اكرمني. عندك حته زي دي؟ زيها مش شرط دي، زيها شكلها كده قريبه منها، مشكله كبيره. لو ان الجو لا يحتمل، بس ابن الجوزي له كلام لطيف. ابن الجوزي عليه رحمه الله بيقول ايه؟ بحثت في نفسي عن عمل اتوسل به فلم أجد. هو الراجل متواضع، الحقيقة أن عنده إيه؟ عنده كتير. هو ابن الجوزي ما عندوش، يبقى أنا اللي عندي اسم الله. هو عنده كتير بس بيتواضع، يعني بيعلمنا الحتة دي. اسكت يا يقول إيه؟ بحثت عن شيء في نفسي أتوسل به فلم أجد، ثم نظرت فإذا اللطف الرباني منذ صغري رباني، فقلت يا رب إنه ليس عندي شيء أتوسل به غير أني أتوسل بك إليك. وانت يا ابني لما تيجي تدور عدقني، ما انتش عارف دي فيها اخلاص ولا ما فيهاش، على الصلاه ما انتش عارف دي قبلت ولا ما قبلتش، على الحجه ما انتش عارف دي منظره ولا كانت شكلها ايه. فالواحد يجي يدور ما يلاقيش ايه؟ ما يلاقيش حاجه، يلاقي نفسه مفلس، فما يقدرش يقول غير ايه؟ يا رب بيك اتوسل اليك. قل له يا رب لو حد هيئذيني اتوسل بيك تكفيني، فانا اتوسل بيك اليك. ودي علمها لنا سيدنا النبي صلى الله عليه لما قال اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، اعوذ بك منك. نرجع تاني للحديث اللي معانا. أخلص؟ طيب. أخلص؟ سهرتكم للادي للصبح. إن شاء الله بكرة الصيام عايزين نروح نتسحر. صلي على سيدك النبي، صلي زيد النبي، صلى زيد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال نزلت الأمانة في جذر قلوب رجال ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة. العلم ينمي الإيمان، لو الإيمان لم ينمى بالعلم ينقص. ينام الرجل النوم فتخبط الأمانة من قلب الغفلة، ثم ينام النوم فتخبط الأمانة من قلب. المطلوب يا ابني يا أخي لما تقبض الأمانة من قلبك يا أخي المفروض توجعك، تتألم، تحس إن في حاجة اتخذت منك. لو ما حسيتش يتشال الباقي، فهمت؟ ياد يا بحمر أنت؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي دي، إن المفروض واحد كان بيقوم الليل لقى نفسه ما بيقومش الليل، المفروض ان الحته دي ايه؟ توجعه تألمه. يقول اي، اذا قال حس بالوجع، حس بالالم، حس بالفقد، ربنا يرجعها له تاني. ما حسش ينزع منه الباقي. وهو ده الاشكال اللي عند كتير من المسلمين. لما ينزع منك عمل من اعمال الايمان تألم. يعني في يوم رايح مشوار اتأخرت، ضاعت منك صلاة الظهر في جماعة، اتألم، قول يا رب انا اسف، يا رب حقك علي، يا رب انا غلطان، يا رب انا مش هعمل كده تاني، يا رب سامحني، يا رب انا بعتذر، يا رب انا مش قصدي. ما تخليش الامور عندك ايه عادي، بتناول الواحدة حاجة ايدك خبطت في ايدها، اعتذر، استغفر الله، يا رب انا اسف، يا رب والله انا ما قصدي، وربنا يقول لك كذاب، قصدك، انا عارفك يا لئيم، وتقول له يا رب ما ضعيف بقى سامحني، بحبك بس عديها لي دي ومش هعمل كده تاني، ويبقى ربنا عارف انك هتعمل كده تاني ويسامحك. كريم كريم جل جلاله. بس المهم ان انت ايه؟ اعتذر اعتذر. اللي احنا بنقول لك دايما ايه؟ توب. هتتوب امتى؟ هتتوب امتى؟ الناس بتوع السجاير هيتوبوا امتى؟ اللهم تب على كل عاصي مسلم. بتوع افلام التلفزيون الوحشه هيتوبوا امتى؟ اللهم تب على كل عاصي مسلم. بتوع الكليبات والاغاني والمزيكا هيتوبوا امتى؟ يا رب تب عليهم يا رب، يا رب دول شباب غلابة، تب عليهم يا رب. مساكين والله الشباب، مفتونين، مضيعين نفسهم، وربنا أقرب إليهم. عارفين يا شباب، شباب زي الورد، الشباب الطيب، هم دول بقى الشباب الأطهار بتوع المتاجد. عارفين يا شباب، نفسي أدلكم على لذة ومتعة وحلاوة عمركم ما هتلاقوا أحلى منها أبدا. واحد بيسمع أغنية وقاعد يرقص ويتنطط ويتعفرت، وبعد ما تخلص يلاقي نفسه من جوه مكتئب مش مبسوط. كتير من الشباب أشوفه، مالك يا ابني؟ شكلك مهموم كده، زعلان، في ايه؟ مش عارف، حاسس ان انا مخنوق، متضايق، قرفان، مش طايق. طيب من ايه؟ يقول معرفش. عارفين يا شباب دي اسمها ايه؟ اسمها الوحشه. اسمها الوحشه، تقع في قلب العاصي. لما الانسان يعصي ربنا، يوم ربنا ينزل في قلبه زي ما تقول غلاف كده. الغلاف، وقالوا قلوبنا غلف، غلاف كده في قلبه، فيحس ان قلبه هو مش مبسوط. يعني ايه دي الكلمة اللي انا قادر اقولها؟ مش مبسوط، يقول انا مخنوق من هنا، حاسس اني مش قرفان، متضايق، انا متضايق، رغم ان هو ممكن تكون صحته كويس ومش ناقصه حاجة. امال من ايه دي؟ من المعاصي. اللهم تب علينا يا رب، اللهم تب على كل عاصي مسلم يا رب. فانا عايزك تتعلم التوبة. التوبة مش شرط ان انت تيجي للشيخ سامي ولا للشيخ سيد ولا للشيخ فلان يتوبك، مش شرط. الاسلام مش محتاج كده، الاسلام محتاج بس ان انت تكلمه، كلم ربنا، استكيله. معلش يا شباب اسمعوني، معلش اسمعوني، خلينا نطول حته صغيره. ولكن في الغرب الناس اللي بيشوفوا بقى كليبات غربيه وافلام اجنبيه والكلام ده يلاقي كل واحد من الغربيين دول مربي كلب او قطه. بيعمل ايه بتاع الكلب ده؟ يقول لك الكلب ده كاتم اسرار. بالليل الواحد او الواحده منهم يقعد يحسس على الكلب ويحكي معاه يقول له اسراره او القطه. المسلمين مش كده. المسلم له رب لا ينام. ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. يخفض القسط ويرفعه. يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. حجابه النور. قل لا اله الا الله. ربك لا ينام. بالليل في جوف الليل الصبح في عز النهار روح واخد جنب كده واقعد في حته لوحدك قل له يا رب يا سيدي يا حبيبي يا مولاي. قل لي هو انا ينفع اقول لربنا يا حبيبي؟ ينفع اقول له يا حبيبي. اقول له يا حبيبي. قل له انا بحبك انا ماليش غيرك. قل له يا رب انا عارف ان انا وحش ومذنب وضعيف بس انت كريم وانت عارف يا رب ان انا بحبك وعايزك وما استغناش عنك. لكن يا رب انت شايف اللي انا فيه. النسوان قرفتني يا رب. اكل العيش دوخني يا رب. الديون ركبتني يا رب. يا رب ماليش غيرك. ابات واصحف خيرك. لا تنسيني ذكرك ولا تحوجني لغيرك. كلمه احكي له. سيدنا زكريا قعد حكى لربنا قصه حياته مش كده؟ إذ نادى ربه نداء خفية قال ربي إيه؟ إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. حكى قصة حياة. احكي له. قل له يا رب المدير بتاع الشغل ده قرفني بقى خلاص ريحني مني. يا رب يا رب شوف لي شغلانة تانية يا رب. يا رب مراتي بقى حماتي خنقتني قوي فيا رب انا مش قادر اتصرف بقى يا رب. قل له كل حاجة. وهي هتقول برضو مراتك خلي بالك وحماتك هتقول. وربنا قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. ربنا يعلم. عشان كده بقول لكم اللي حصل ده بدعاء المظلومين. صح ولا لا؟ اوعوا تفكروا ان لعبه. لا ده دعاء المظلوم والمظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. فيقول وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. هو الحين طول شويه ماشي لكن نصرها الحمد لله. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. في النهاية عايزك تخرج الليله دي بحاجتين اتنين. الحاجة الاولانية انك تقول يا رب. الحاجة التانية انك تتوب. وانا علمتك دلوقتي تتوب ازاي. مش مشكلة خالص. مش محتاج حد. مش محتاج تقول تبت. وانما تقول انا بعتذر. انا اسف انا غلطان. انا الحق ركبني فوقي وتحتي. يا رب ساعدني. يا رب خد بايدي. والاحسن انك تقول تبت. مين ناوي يتوب الليله دي؟ حد ناوي يتوب؟ طب تيجوا نتوب. انا هتوب. انا اولكم. تبت الى الله. قول تبت الى الله. ورجعت الى الله. وندمت على ما وقع مني من الذنوب والمعاصي والمخالفات والتفريطات وعزمت على أنني لا أعود إلى معصية أبدا، وأشهد الله على ذلك، والله غير الشاهدين. اللي في جيبه علبة سجاير حرمت عليه كده خلاص، اللي معاه رقم تليفون واحدة ومواعيدها الليلة دي برنة حرمت عليه خلاص، اللي حاطط كليبات على تليفونه حرمت عليه خلاص، اللي حاطط أفلام على تلفزيونه حرمت عليه خلاص، اللي عنده مشاكل على كمبيوتره حرم عليه خلاص. تبنى، قولوا تبنى، اللهم تقبل توبتنا. عايزين الليلة دي نبات نضاف، تصبح الصبح، تصبح الصبح اطلب منه بقى اللي انت عايزه، لان التائب حبيب الرحمن، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبقى نمرة واحد قول يا رب، نمرة اثنين تبت، نمرة ثلاثة حتة بقى، واتبع السيئة الحسنة تمحها. كتير من الناس بيتوب النهاردة ويرجع تاني بكرة، ويتوب النهاردة ويرجع تاني بكرة، او يرجع في ساعتها، وانا بقولك مفيش مشكلة لو رجعت توب تاني، بس اللي يمنعك من انك ترجع تاني انك تعمل اعمال صالحة. يعني ايه؟ ما كنتش بتقرا في المصحف، ابدأ هاتلك مصحف زي ده، حطه في جيبك زي كده او اصغر من ده شوية، واقرا فيه، امسك اقرا لك صفحة، نص صفحة، سطر، سطرين، ثلاثة، كل ساعة اقرا شوية، كل ساعتين في اليوم اقرا لك خمس ست صفحات واستمتع، استمتع وانت حاسس ان ده كلام ربنا، ان ربنا بيكلمك بيقول لك. كان سيدنا عبد الله بن مسعود يمسك المصحف ويقبله ويضعه على عينيه ويقول كلام ربي كلام ربي. حب المصحف، حبه واستمتع بيه. كنت بتصلي الظهر اربع ركعات بس، زود شويه، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، ابدا بركعتين بس بعد الظهر بلاش اللي قبليه، واحده واحده. كنت بتنام ما بتصليش الوتر، صلي الوتر ركعه واحده، بعد كده شويه شهرين ثلاثه وخليهم ثلاث ركعات اثنين وواحده، وبعد سنتين ثلاثه خليهم خمسه يا اخي اربعه وواحده، وبعد عشر سنين خليهم 11 ركعه. انا ما بقولكش النهارده بقى والي من اولياء الله الصالحين، واحده واحده، خطوه خطوه. وربنا بيقول من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. لسه كنت بقول له بعد العمر ده كله ما عملتش شبر، ما قربتش من ربنا شبر، سيبه يا عم قرب من ربنا شبر، بس قرب شبر وهو هيقرب منك. اخوتي لا تنسوا كلماتي هذه، هم ثلاثة، قول يا رب توب، اعمل صالحا بس خلاص، وتبقى وصلت الى الله، فالله أكرم الأكرمين يرضى من عبده القليل. أنا بحبكم في الله، وأنا أقسم بالله أنا بحبكم في الله.